سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونوب البلاء هذه لك واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد لكم من شرح كتاب الورقات للامام الجويني توقفنا عند الأمر بإيجاد فعل أمر مجهول. قبلها نقول نسأل بس سؤال سريع، ما حكم الأمر؟ الأمر يدل على الوجوب على الفرض. ما الدليل على الأمر يدل على الوجوب؟ دليل من اللغة والدليل من القرآن. فإن القرآن الأول باللغة قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. جيد. والدليل من السنة ما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إن كان هما بيحضروا مخالف علينا يعني. ما تجيبوش. ما تجيبوش عشان اتبعنا. في سنة ثانية. الدليل من السنة بسم الله الرحمن الرحيم. لولا الأشق على أمتي لو أمرهم معنى ذلك أنه لو أمرهم لوجب. في حاجة تانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديبية. أيوة. اللي هو هذا هو أمرتهم أمرتهم بأمر فأنا سجين. بس هذا إيه على الفور على الفورية مش على الوجوب. وعن وجوبهم؟ يعني هم خافوا يهلكوا. نعم هو طبعا يستأنس به يعني يؤتى به في الفورية ولكن هو فيه دلالة على ان هم لابد يستجيبوا. حديث الحشاش لو قلت نعم لوجبت. لو قلت نعم لوجبت. طيب جيد. نكمل. قال المصنف رحمه الله عليه والامر بايجاد الفعل امر به. وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل خرج المأمور عن العهدة. هذه ترجع هذا الكلام الأمر بالفعل أمر به ترجع إلى قاعدة أصولية مهمة أحيانا تسمى باسم ما لا يتم المأمور به. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. وتسمى في بعض الكتب أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمقصود بأنه إذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فإن كان المأمور به واجب كان ذلك الشيء واجب، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال في الواجب ستر العورة، فإذا ستر العورة واجبا حتى في الصلاة وغير الصلاة. فإذا كان ستر العورة واجبا فإذا توقف ستر العورة على شراء الثوب فكان شراء الثوب واجبا. ومثال المندوب الطيب يوم الجمعة أو التطيب يوم الجمعة، فإذا توقف على شراء الطيب فكان شراء الطيب مندوبا. أيضا مثل الحج، الحج لمن استطاع أصبح واجبا. فإذا كان الحج واجبا فلا يمكن فعله بالعبد إلا أن يذهب إلى مكة. وحتى يذهب إلى مكة لابد إما يركب دابة أو يركب طائرة أو باخرة. فكانت هذه الوسيلة في حكم الواجب لأنه يصل بها إلى تحقيق الواجب المأمور به شرعا. والذي يتوقف فعل الواجب عليه قسمان، إما أن يأتي دليل نص خاص على وجوب، فحينئذ تكون القاعدة التي تكلمنا عنها هذه تأكيد لهذا النص فقط. بمعنى يعني يأتي دليل نص على شيء واجب، وهذا الشيء الواجب هو أيضا مقدمة أو سبب لواجب آخر. ف ولكن فهنا القاعده اللي تكلمنا عنها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فتكون هنا استئناسا مع هذا الدليل الخاص، مثل مثلا الوضوء للصلاه. الصلاه لا تصح بدون الوضوء، فصار فعل الصلاه متوقف على الوضوء. ولكن الوضوء لا يثبت فقط من هذه القاعدة، يعني لو طبقنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون يعني كل الوضوء شرط لأن الصلاة لا يتم بها إلا بها. ولكن الوضوء جاء بعد دليل خاص، ده دليل خاص من الكتاب ومن السنة بوجوبه. فنقول إذا جاء الدليل خاص وكان هذا لمقدمة الواجب، فنكون القاعدة تأكيد لهذا الدليل. هذا القسم الأول الواجب من يأتي بدليل خاص. القسم الثاني اللي هو ينطبق عليه القاعدة اللي تكلمنا عنها. حاجة شفنا زي ما حاجة جاءت في سات العورة. نعم. خطوة وراء. نرجع في الموضوع خطوة وراء. شراء الماء زي شراء السوم. شراء ما هي تأتي معنا بالضبط، أحسنت. ما هذه كنا نأتيها في التفصيل الآن. الآن القسم الأول إذا جاء الواجب بدليل خاص، يبقى هنا القاعدة دي تأكيد لهذا الدليل فقط. اما اذا جاء الواجب بدون دليل خاص كما قال الاخ، الامر بالوضوء امر بشراء الماء لهذا الوضوء، فهذا جاء من اين؟ من القاعده، لان ليس هناك دليل خاص على شراء الماء ايضا. ايضا لابد ان نفرق بين وجود الواجب على شيء فيصير هذا واجبا، وبين أن يتوقف الوجوب وليس الواجب على شيء فلا يجب هذا. يعني هناك نفرق بين الواجب والوجوب. إذا توقف وجود الواجب على شيء صار واجبا، لكن إذا توقف وجوب الشيء، فنقول لك وجود بالدال وجود الواجب، فهذا على شيء صار هذا الشيء واجبا. أما توقف الوجوب على شيء هذا لا يجب. بالمثال الأول، وجود الواجب، توقف وجود الواجب على شيء كملك، أنا آسف، توقف وجود الواجب الوجوب على شيء كمثل ملك النصاب لوجوب الزكاة، هذا المثال الثاني. وجوب الوجوب، الزكاة واجبة، وحتى تجب الزكاة لابد من ملك النصاب، فهو سبب لوجوب الزكاة. فهذا السبب لوجوب الزكاة لا يشترط أن يكلف العبد بالسعي لتحصيله، يبقى ما كان شرطا للوجوب ليس الواجب، بخلاف إذا كان هذا الشيء شرطا في وجود الواجب فهذا واجب أنك تحصله، كما قلنا في الطهارة للصلاة وفي شراء الثوب للعورة. نلخص مسألة هذه في شيء أوضح أيضا، بأن الأمر إذا جاءك الأمر لشيء معين قد يتعلق هذا الأمر بالشيء مباشرة، أو يتعرض بسبب لهذا الشيء، أو يتعلق بشرط لهذا الشيء. وعندنا نجملها في ثلاث حالات، إن الأمر قد يتعلق إما بالشيء مباشرة، أو يتعلق بسبب، أو يتعلق بشرط لهذا الشيء. إذا تعلق به مباشرة فيكون هذا أمرا به، وتنزل تحت القاعدة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. محل ذلك إذا كان هذا جزءا من المأمور به، بمعنى الأمر في غسل الوجه في الوضوء فاغسلوا وجوهكم، لا يتحقق غسل الوجه غسل الوجه في الوضوء إلا بغسل جزء من الرأس. يعني لا يمكن أن تحقق غسل الوجه كله إلا لابد أن تأتي على جزء من الرأس وأنت تغسل وجهك. فهذا الجزء الذي دخل ينزل تحت القاعدة. كأن هذا الجزء أمر به أيضا. يعني الأمر أصالة جاء في غسل الوجه. فتعلق هذا الجزء من الرأس بغسل الوجه. لأنك لا يمكن أن تحقق الغسل صحيحا إلا بجزء من الرأس. والعكس مسح الرأس لا يمكن أن تمسح الرأس إلا بغسل جزء من الوجه. فأصبح هذا الجزء الذي لابد أن نتعرض له في حكم هذا الأمر بمسح الرأس. واضح؟ الحالة الأولى أن الأمر إذا كان مباشرة لهذا الشيء فكان جزء منه. أما إذا كان الأمر بسبب لسبب لهذا الشيء فهل يجب أم لا؟ هل إذا لك أمر بشيء فهل السبب لحدوث هذا الشيء يعتبر أيضا واجبا ومأمورا به أم لا؟ فرق بين السبب والشرط. السبب بيكون على نوعين، سبب داخل الطوق وسبب خارج الطوق. ومقصود بالطوق يعني الاستطاعة والقدرة، اللفظ تأتوه بعض الكتب تجدونها. فإذا كان هذا السبب يدخل في الطوق مثل جمع المال لبلوغ النصاب، هو يدخل يعني يستطيع العبد في مقدرته أن يحصل المال في مقدرته كبشر حتى يبلغ النصاب، ولكن هذا السبب مع أنه يدخل في الطوق هو لا يجب عليه وليس مأمورا به. والسبب الذي لا يدخل في الطوق هو زوال الشمس أو غروب الشمس لصلاة الفجر، لصلاة المغرب، أو تغريب الشمس يعني لتجب عليك صلاة المغرب، هذا السبب خارج الطوق، لذلك هو أصالة لا يدخل أيضا في المأمور به. يبقى السبب المتعلق بالأمر حتى وإن كان داخل الطوق أو خارج الطوق هو ليس مأمورا به. يتبقى لنا الشرط. إذا كان الشرط داخل في الطوق في القدرة كالطهارة مثلا للصلاة فهو واجب لابد من مأمورا به يدخل في القاعدة. أنا مرة ثانية فيهم الأول ولا الشرط؟ الشرط على نوعين، داخل في الطوق وغير داخل في الطوق. مثال داخل في الطوق الطهارة شرط لصحة الصلاة، فهذا شرط ويدخل في طوق الإنسان أي في قدرة الإنسان فأصبح مأمورا به حتى يتم يقوم بالصلاة، فأصبح هذا الشرط أيضا مأمورا به فينزل تحت القاعدة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. النوع الثاني من الشرط هو الذي خارج الطوق، مثل النقاء من دم الحيض والنفاس، فهذا لا يجب لأنه خارج الطوق خارج القدرة. لا المرأة لا يجب عليها النقاء من الحيض والنفاس حتى تصلي أو تصوم من غير مقدور عليه خارج الطوق. فهذا يتلخص كده المسألة كلها على الثلاث حالات اللي تكلمنا عنها. إذا كان الأمر بالشيء مباشرة له فهذا مأمور تحصيله، والجزء الذي يتبع له أيضا مأمور بتحصيله. أنا أعيد بس لنا عشان المسألة الصوت دائما تجي عادي، مثل كما قلنا غسل الوجه لا يتم إلا بغسل جزء من الرأس، والعكس مسح الرأس لا يتم إلا بغسل جزء من الرأس. في هذه الحالة الشيء نفسه والذي يتعلق به ينزل تحت القاعدة، ما لا يتم الوجه إلا به فهو واجب. إذا كان الأمر بالشيء له سبب فحتى لو كان السبب على قسمين يدخل في الطوق وخارج الطوق، فلو كان داخل الطوق مثل تحصيل النصاب لبلوغ تحصيل المال لبلوغ النصاب الزكاة، وغير داخل في الطوق مثل تغريب الشمس كسبب لصلاة المغرب، الاثنين ليست مأمورا بهما. ثم الشرط على قسمين داخل في الطوق مثل الطهارة لتحصيل الصلاة، هذا داخل في الطوق وأنت مأمور به، والذي لا يدخل في الطوق مثل النقاء من دم الحيض والنفاس فهذا لست مأمورا به. هذا معنى قول المصنف والأمر بإيجاد الفعل أمر به. ثم قال وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، بمعنى إذا فعل المأمور ما أمر به خرج عن العهدة. فإذا أتى المأمور به الأمر على الوجه الصحيح أجزاه وسقط عنه ولا يخاطب به مرة أخرى وتبرأ الذمة. وهناك قاعدة، إذا فعل الشخص الواجب بشروطه وأركانه فقد أجزأه ذلك الفعل، أي برأت الذمة وسقط الطلب ووقع فعله صحيحا، مثل قام شخص يصلي فقام فأتى بشروط الصلاة من الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، وأتى بالأركان وبالأركان الصلاة المعروفة، فهذا نقول صلاته صحيحة وقد سقطت عنه مطالبته مرة أخرى وبرأت الذمة. فإن لم يفعل كأن لم يتوضأ لم يستقبل القبلة لم يستر العورة، فنقول الصلاة لم تصح ولم تبرأ الذمة وأنت مطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى. هناك فرق بين الإجزاء وبين الإثابة. الإجزاء وبين الإثابة هي معروفة أحيانا في العقيدة بين القبول والصحة. هناك فرق بين صحة العمل وقبول العمل، وهذا يسمى الإجزاء والإثابة. وقد يحصل الإجزاء ولا تحصل الإثابة، وقد يحصل الإثابة ولا يحصل الإجزاء. الحالة الأولى يحصل الإجزاء ولا يحصل الإثابة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبين أنه من قال الزور في رمضان في صوم رمضان وعمل بذلك فهذا ارتكب إثم، ولكنه قد سقط عنه مطالبة الصوم، ولكن في مقابل هذا الإجزاء وقع في الذنب والمعصية فلم تكن له إثابة، فقد تكون هذه الإثابة ضياع إثابة بضياع أجر العمل فكانوا لم يأخذ شيء. فهذا وقع الإجزاء ولم تقع الإثابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس لله حاجة فأن يدع طعامه، كأن هذا الزور قد ضيع له ثواب الصيام الذي فعله. فين في الدليل الإجزاء؟ لا، ما هو لأن هو الدليل ده بيدل ان الإثابة ذهبت. طيب هو قد ما هو ليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هو دع خلاص طعام الشراب، هو الصوم ليش لأركانه أو لشروطه، هو إيه أن يمتنع عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب. فده كده خلاص. بس ولا طبعا شروط أخرى لا يجامع ولا يفعل مفسدات الصوم، لكن هو فعل ذلك كله ولكن فعل زور وعمل به، فهو لم يتعرض في الحديث للصحة، تعرض للإثابة. والعكس قد تحدث الإثابة ولا يحدث الإجزاء. مثال رجل عليه زكاة 20,000 راح أخرج 10,000 ولم يكمل باقي الزكاة عليه، لم يجزئه الزكاة في ذمته، باقي الزكاة في ذمته، ولكن العشرة التي أخرجها قالوا أنا لم يثاب عليها. وهي ترجع هل العبادة هذه يعني تعامل حسب أنواع العبادات، هل العبادة تعامل مجزأة أم العبادة تكون أمرا واحدا؟ إذا كانت مجزأة كما في الزكاة فهو سيأخذ أجر الزكاة التي على العشرة، ولكن لم تجزئه الزكاة إلى الآن لأنه في ذمته باقي مبلغ الزكاة. فهذا أيضا قالوا مثلها مثل الحج، المبيت بالمزدلفة مثلا في واجبات الحج وأركان وسنن، نأتي الواجبات تحديدا لأن الواجبات لا يبطل بها الحج بخلاف الأركان، أركان الحج تبطل، أما واجبات الحج هو لا يبطل الحج بها ولكن عليه دم. فقالوا من مثلا ترك المبيت في المزدلفة وهو واجب فإنه لابد أن يجبره بدم، فهو يثاب على ما فعل في الحج ولكن هو لسه ما زال عليه في الإجزاء دم. فهذا يعني مثال آخر إن ممكن تثاب ولا يجزأ أو لا ولا تأتي بالإجزاء العبادة. ثم قال المصنف من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قال يدخل في الخطاب في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. وأنا أتكلم لمسألة مهمة في الأصول أيضا، من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل في الأمر والنهي، لأن الأمر قد يكون متناول لبعض المأمورين دون بعض، كذلك النهي قد يكون متناول لبعض الناس دون بعض. المصنف رجح، وهذا هو الراجح أيضا، بأن يدخل في خطاب الله تعالى جميع الناس من المسلم ومن الكافر. قال في الأول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون لقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقال هذا على العموم، أقيموا الصلاة يشمل كل مؤمن إلا من خرج عن هذا العموم بدليل، كما بين المصنف بأن يخرج عن هذا الساهي والصبي والمجنون. وهذا يرجع لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، وأخذوا الساهي قياسا على النائم، والصبي حتى يكبر، وفي رواية أخرى حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. لذلك استثنى هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم من عموم الخطاب، الساهي الذي غالب العقل في وقت الخطاب عليه، يعني زهل عن الأمر، سواء كانت الغيبة عميقة، يعني كانت عميقة كإغماء، أو خفيفة مجرد أنه سهى فقط ونسي. والصبي اللي هو غير البالغ، والمجنون الذي المصاب بما يغطي عقله، يعني لا يستطيع، يعني عقله ليس حاضرا معه. هؤلاء ليسوا داخلين في الخطاب. بعض أهل العلم أدخل المريض مرضا يعني شديدا الذي لا يستطيع أن يأتي بالعبادات، وبعضهم أدخل المسافر أيضا، لأن له خيار أن يفطر أو يصوم في رمضان، فكانوا ليس بداخل في هذا الخطاب أيضا. هذه يعني اختلف فيها عموما، ولكن يعني المتفق عليه بأن جميع المؤمنين داخلين في الخطاب التكليفي، نقصد هنا الخطاب التكليفي اللي هو تكليف العبادات، ويستسلم من المرأة الثلاثة اللي هو الساهي أو النائم والصبي والمجنون. تبقى مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشرائع أم لا؟ المصنف رجح بأنهم مخاطبون، لأن مسألة خلافية من أهل الأصول، وهو الراجح أنهم أيضا مخاطبون بفروع الشريعة، وإن فعلوها لا تقبل منهم، يعني وإن فعلوها حال كفرين لا تقبل منهم، مع أنهم مخاطبون بها. والمقصود هنا الأحكام العملية، يعني المسائل كالصلاة والزكاة والصوم والأشياء هذه، والنواهي النهي عن الغزلنة وشرب الخمر، هذه المسألة الذي يقصد بها أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وأيضا يعني الآية واضحة بأنهم من أسباب عذابهم أو شدة عذابهم يوم القيامة لما يكونوا يصلون، فكأنهم يعني يعذبون على شيء هم مأمورين به، لأنهم قالوا لم نكن من المصلين، فهذا دليل أنهم يدخلون في خطاب الناس جميعا بأنهم مأمورون بالصلاة. أيضا من قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا أيضا من العموميات، سواء لم صلى فلا صدق ولا صلى، هذا عموم نهي هنا، في الفعل جاء النهي، الفعل في مقام النهي أو النكرة في مقام النهي أو الفعل بلا نهي، قلنا على العموم المسلم والكافر ولم يستثنى منه أحد. أيضا قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الله عز وجل خاطب بني آدم، هذا فيه عموم أيضا لأن يدخل فيها الكفار وتحت الخطاب أيضا. ولكن نقول هم داخلون في الخطاب، ولكن حتى وإن فعلوها وإن قام فصلى أو صام ولكن لن تقبل منه لأنه ليس على الإسلام. إحنا قلنا بأن شروط الوجوب أيضا للعبادات منها الإسلام، والدليل على ذلك من قول الله تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فمنعوا من قبول النفقة بسبب الكفر. وأيضا من قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا القيد الذي جاء في الآية من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، فدل ذلك أن غير المؤمن مفهوم المخالفة إن عمل صالحا لن يقبل منه أيضا، وأنهم سيعذبون على ذلك في الآخرة زيادة على عذاب الكفر. يبقى خلاصة المسألة بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن فعلوها لن تقبل منهم، فنقول ما الحكمة؟ الحكمة قالوا أهل العلم زيادة لهم في التنكيل في الآخرة، زيادة لهم في التنكيل وفي العذاب، لا يكفيهم العذاب على عدم كفرهم بالله على عدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ولكن يزاد لهم في العذاب على تركهم كل فرع أو كل أمر من أوامر الشريعة. ثم ختم المصنف الكلام عن الأوامر قال هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وجاء بصيغة السؤال ثم جاوب هو رحمة الله عليه قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه مسألة أيضا يعني فيها بعض الخلاف أو في عند أهل الأصول، ولكن يعني لا نستفيد فيها، ولكن نصحح شوية يعني أو نصحح العبارة، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وليس عن ضد واحد، لأن قد يكون للشيء أمر بالشيء لو أكثر من ضد. فقال أهل العلم ضبطوا هذه، قالوا الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد وليس عن ضد واحد، لأنك إذا قلت مثلا أمرت أحد قف أو قم، فالنهي عن عكس القيام ألا يجلس ألا يضجع ألا ينحني، كل هذه ضد القيام، فكان الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد التي الأخرى حتى يلتزم. ولكن قد تقول له قم فليس معناه النهي عن الجلوس فقط، لأنه ممكن يضطجع، وأيضا هذا واقع، فهذا أضبط في التعريف. وأما النهي عن الشيء هو أمر بأحد أضداده، لأن أيضا لا نقول النهي عن الشيء أمر بضده، قد يكون لهذا الشيء أكثر من ضد كما سنبين، فإذا نهيت عن هذا الشيء فهذا له أكثر، فأنت مطالب بأحد الأضداد، كأن نقول لك لا تقم، تجالس الآن لا تقم، فإما أنك أنت تقم تجلس أو تنام تضجع، فإن جئت بهذه أو بهذه قد أتيت بأحد الأضداد فقد امتثلت للنهي، فهو ليس بأمر عن ضد محدد بل هو أمر بأحد الأضداد. الثانية ولا الأولى؟ الثانية، لو نهيت عن شيء وكان له أكثر من ضد فأنت مطالب بأحد الأضداد. لو قلت لأن أنا لو طلبت منك كل الأضداد فشقيت عليك، يعني قلت لك لا تقم، فأنت الآن يعني كأني بقول لك قف اجلس ونام. إذا امتنع أحسنت، يعني إذا أردت أن أقول لا، ما هو نعم هو يعني أصلا هي امتنع، يعني أنا لو نهيت عن أكلة معينة مثلا امتنعت بيت قبل كله، ثم هذا اللي أنا أقوله، ما هو النهي عن شيء هو أمر بأحد الأضداد، يعني أنا أقول لك لا تأكل السمك مثلا، يبقى أنت دلوقتي إما تأكل لحمة أو تأكل دجاج أو تأكل أي شيء ثاني، لكن لو قلت فأي شيء تختاره قد أتيت به، لكن هو مش أمر عن أنك تأتي بالأضداد كلها، مش هقول لك تاكل سمك لازم، انا قلت لك نهيتك عن السمك لازم تاكل لحمه ولازم تاكل دجاج ولازم تاكل خضار، لا مخير. انت مخير، انت النهي عن الشيء امر باحد الاضداد وليس الامر بالاضداد، بالذات هذا لو كان له اكثر من ضد، اما لو كان له ضد واحد خلاص لابد تاتيه، يعني هذا التغيير اللي انا كلمناه في العباره اذا كان له اكثر من ضد، والعكس ايضا اذا كان الامر له اكثر من ضد فالنهي يكون عن جميع الاضداد، ولكن هنا الأمر بأحد الأضداد. طيب هذا اخر الكلام في الامر قبل ما ندخل في النهي. اتفضل. طب القاعده يا شيخنا هي دي المختار يعني هيكون فيها كلام كتير هي دي المختار يعني اللي هي الامر الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده والنهي بالشيء امر باحد اضداده هي كل دي التغيير انا قلته اذا كان هناك اكثر من ضد لان انا لو قصرتها النهي عن الشيء امر بالضد فزي ما قلنا كده لا تاكل السمك يبقى انا بقول لك كل الدنيا بس كان الانسان قد يامر بالشيء شكنا وليس ولا يستحضر في نفسه الضد خالص طيب يعني عايز توصل لايش يعني هو الامر بالشيء نهي عن ضد هو انت لو امرت بشيء من باب اللزوم انا اقول يبقى هو هي اصوليا يعني عشان برضو انا ما رضيتش افتح فيه قوي يعني بس كنت قرات مره في العباره دي كلمه قد يكون زاهلا عن ضد حتى لو زاهلا ما هو انت دلوقتي انا نهيتك عن شيء معين لابد هتفعل احد الاضداد ما هو ماشي بس ده باللزوم هيترتب عليها شيء لو هو نهي فعلا عن ضده فمن قال مثلا لامرأته قفي فجلست قفي والا انت طالق فجلست فهي طالق لان هو كده الامر عين النهي اما لو كان زاهرا عن الجلوس فلو جلست ثم وقفت مش طالق لا ثاني لو قال لامرأتي قفي ثم جلست مثلا من قفي والا انت طالق كويس فجلست مثلا من هول وفجأة ثم جمعت نفسها وراحت واقفة على من قال بهذه القاعدة هي طالق لا لا مش ما انت هترجع لمساله هل فوريه ولا لا ده موضوع ثاني حسب الكلام لا مش طالع عشان فوريه هي طالع عشان عملت عين النهي عن الامر هو الامر بالشيء لا هي ما عملتش نهي هنا هو دلوقتي طلب منها الامر بالوقوف صح تمام يبقى هي المفروض ان هي ايش لا لا لا لان ايه الامر ابتسام اردت تمتثل ولا تمتثل الاول اردت انها تمتثل لا لابد تقف يبقى هي الان سيكون الطلاق ومش الطلاق الان ارادت ان تقف ان تمتثل الامر يبقى لابد تقف اذا لن تمتثل الامر يبقى اما هتقعد او تنام او توطي المهم ان هي لن تقف فاي شيء فعلته غير الوقوف لذلك قلنا الامر بالشيء نهي عن ايه احد اضداده انا عن جميع الضاد اذا كان هو اكتر من ضد ما هو هذا الباب اللازم الذي لا ينفك الباب اللازم الذي لا ينفك لان هو مش في اللفظ هذا الباب اللازم الذي لا ينفك ولا الباب اللازم الذي ينفك ايش تقصد بينفك ولا ينفك يعني هو لو لا ينفك يبقى لو امرتها بالجلوس بالقيام ثم جلست يبقى هي كده عملت ضد الامر نعم اذا قال امرأة الطفل ولم تقف يبقى لم تمتثل الامر لم تمتثل الامر نعم فلو قامت بعديها يبقى برضه صرفها هنا هنا بقى مساله ثانيه قامت بعديها هل الامر ده كان فورا ولا لا ده موضوع ثاني مساله برضه اصوليه ثانيه اللي احنا اتكلمنا عنها يعني انت قلت هل انت هل انت الان هل خلاص قال لها قيمي طفي ولا انت طالق راحت هي رايحه شربة ميه وكالت واجلت وانا وقفت اهو ماشي هذا لو كان على التراخي ما حققت الامر اهي هنا بقى تدخل في مساله ثانيه هو كان على الفوريه على التراخي لكن هل هي حققت الامر هتقول انا انت امرتني بالوقوف انا وقفت تمام وطبعا مش هندخل في اللفظ هو يقصد ايه بقى لان ممكن يقولها لا تقفل لا تقفل دلوقتي لما انت لا تخرجي من الباب ده دلوقتي لما انت كذا خلاص بقى خرجتش يبقى اصبح طلاق معلق واقع لكن هي ما هو هذا يستفاد منه ايش ان هي لو امرها بشيء يبقى لابد تاتيه ولا تفعل عكس هذا الشيء وإذا نهاها عن شيء هو مش كيف ولا تفعل عكس هذا الشيء هذه بس النقطة ضحكة هذه النقطة هو ده من باب اللزوم هو أحسن كلام قال فيها شيخ الإسلام ليش إن هو إيه هو لأن هو ما فيش أصوليا أنا ما أقدرش ألزمك أقول لك إن الأمر بالشيء هو في نفس الوقت كلام بالنهي لا هو قال إيش تمام إيش قال فيه أفضل شيء قال هو باللزوم نهي عن يعني الامر بالشيء لزوما هو نهي عن الضاد الشيخ الشنقيطي بقى زود الكلمه دي قال وقد يكون زاهلا عنه فان وقع فيه لا يكون هذا ضد الامتثال وايه في المذكره معنى كلامك ان هو قسمه اربع حاجات منها ان هو قد يكون زاهلا عنه ومختار هو كده ان هو ليس لا يلزم النهي عن ضده لا يلزمه النهي عن ضده ولكن صاحب الامر زاهلا عنه فمعنى كده لو ضرب بقى الامر المثال بقوله ده انا كنت طالته له زمان يعني وضرب هذا المثال يعني ان هو لو المراه ايه انا كانوا بيدوا لنا زمان في الجامعه الامريكيه يعني فبيقولوا لو ان المراه قيل لها قفي ثم جلست فهي طارق على على على القاعده دي. قال عم انا قاعده ان هو هذا من اللازم هو ظاهر عنه فهي مش طارق لو لو اتصلت متاخر. ما انا دخلت ادخل في التراخي والفوريه. خلينا